ثياب الجمال التي تلفت انظار الرجال اليها. الامر الثالث تترك الطيب فلا تتطيب الا اذا كانت شابه وكانت تحيض، فانه يجوز لها ان تتبخر بشيء من الطيب لقطع رائحه كريهه كما في هذا الحديث، كما في حديث المعطيه قد رخص لنا اذا حاضت احدانا ان نبذه من قسط، من قسط اظفار، يعني قطر من قسط او من قسط اظفار نوع من الطيب. قيل اظفار بلده في الساحل في السواحل اليمنيه فيها شيء من الطيب من الهند، او ان الاظفار نوع من الهند، الاظفار نوع من الطيب، فالمقصود ان الاظفار نوع من البخور تتبخر به المراه. رخص في قسط من الاظفار يعني في نبذه من البخور النوع المسمى بظفار، او من النوع الذي ياتي من السواحل اليمنيه بلده ظفار او ظفار فلا باس. الامر الرابع ترك الذهب، تحلي بالذهب في يديها او رجليها او رقبتها او انفها او اذنيها او ساعديها، جميعا مع الطيب، واذا كان جميعا مع الحلي من الذهب والفضه اذا كان عليه تحلي تخرجها، تخرجها من يديها، ولو بالقص اذا كانت لا تخرج تقصها ولا تلبس شيئا من الحلي. الامر الخامس ترك ادوات الجمال والتحسين من الكحل كالكحل والحنة، ولهذا قال قالت المعطية ولا تكتحل. المعطية ذكرت أنها المرأة لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تتطير، بقي الحلي. هذه أمور خمسة تراعيها المحايدة: أولا المكث في البيت، ثانيا ترك الثياب الجميلة التي لفت نظر الرجال، ثالثا ترك أنواع طيب، رابعا ترك تحلي، خامسا ترك ادوات التحسين والجمال كالكحل والحنة. هذه الامور كلها تراعيها المحاجه. والشاهد من الحديث قول ام عطيه الا وقد رخص لاحدانا اذا اغتسلت من حيضها في نبذه من قسط اظفار، يعني في نوع من البخور تتبخر عند غسلها من المحيض لقطع الرائحه الكريهه، هذا مستثنى اذا كانت تحيض. نعم. فدل هذا على ان المحادة إذا اغتسل من الحيض لها تتبخر بشيء من الطيب من البخور حتى تقطع الرائحة، وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة، وأن الحائض لها أن تتبخر ولو كانت محادة. نعم. أما ما عدا ذلك فلا بأس، كونها الآن تغسل ثيابها تكون ثيابها نظيفة لا بأس، كونها مثلا تغير ثيابها تبدلها، كونها مثلا تخرج للسطح او تخرج للحوش او تخرج للحديقه، كل هذا لا باس به، او تكلم بالهاتف او تكلم الرجال اذا احتاجت الى ذلك من غير خضوع بالقول لا باس، او ترد على الهاتف او ما اشبه ذلك، كل هذا لا باس. وما يزعم بعض العامه من كونها ما تطلع للسطح او لا تطلع للحوش او ما تقابل القمر، كل هذا لا اصل له، هذا من خرافات العامه. نعم. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة موسكة فتتبع أثر الدم. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية. تتبع أثر الدم. فتتبع أثر الدم. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. من مسك الصواب من مسك الكسر. خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري، فاتشذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. نعم. هذا فيه دليل على أن المرأة لها أن تسأل عما أشكل عليها، ولو كان ما صحيح منه للحاجة وللضرورة. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألنا عن دينهن أو عما أشكل عليه. قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة المغسلة إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. هذه المرأة جاءت سألت النبي كيف تعمل إذا قسم المحيض، قال: خذي فرصة ممسكة رحمك الله أتتبعي بها. قالت: كيف أتتبع بها؟ لم تعرف. قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. أعرض النبي عنها كما في الحديث الآخر حياء، فجذبتها عائشة رضي الله عنها وقالت: تتبعي بها أثر الدم، علمتها كيف تفعل. فهذه تأخذ فرصة قطعة يعني من مسك وتتبع بها أثر الدم، تطهير قطعة من شيء من قطن أو من غيره، تتبع بها أثر الدم فرصة من مسك. قال بعض منها من مسك بفتح الميم، وقال هي قطعة من الجلد، وهذا بعيد، وصوانها من مسك. ويدل على ذلك الحديث الآتي الذي يقول: فرصة ممسكة، لعن مرض المسك. وجاء الحديث الآخر منها ذريرة، ذريرة من طيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يرى أثر المسك في رأسه وفي مفارق رأسه ولحيته وهو محرم عليه الصلاة والسلام. المراد المسك، نعم، طيب، نعم، طيب تبلع بها أثر الدم، تأخذ قطعة من قطن أو من غيره تجعل فيه شيء من مسك تتبع أثر الدم، نعم. باب غسل المحيط. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توصي بها، أو قال توصى بها، توضئي بها، أو قال توضئي بها. فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أخبرتها وقالت تتبعي أثر الدم. هذا فيه دليل على قول تغليب غسل دم المحيط. المرأة تغتسل الدم فيها أنه لا بد من الاغتسال، ثم تأخذ قصة ممسكة وتتطهر بها، تتبع أثر الدم. نعم، وهذا من باب الكمال، وإلا الغسل كافي، الغسل بالماء كافي، لكن هذا من باب الكمال. نعم. ايش عندك؟ شوف قبل. ظاهرة توضي ولا تطهري؟ يعني الظاهر مثل ما سبق في الحديث السابق، تبع أثر الدم. تكلم الشارع على قول، تكلم على توضي، تكلم عليه. يحتمل أن يتعلق قوله ثلاثا يتوضي أي كرر الوضوء ثلاثا. يحتمل أن يتعلق بالسقال أي أجيبه السياق بقى، أي أجيب السياق المتقدم أي قال لها ثلاثة، أي لا قال لها ذلك ثلاثة مرات. يتكلم على أخذ فرصة من مصر، يتكلم على أن على الاستحباب أشهر لها الحافظ في الرجب ولا حجر فرصة ممسكة. قال عفو الله عنك: هنا والصحيح الذي عليه جمهور الأئمة العلماء بالحديث والفقه أن غسل المحيض يستحب فيه استعمال المسك بخلاف غسل الجنابة. والصحيح أن غسل المحيض يستحب فيه استعمال المسك بخلاف غسل الجنابة والنفاس كالحيض في ذلك. وقد نص على ذلك الشافعي وأحمد وهما أعلم بالسنة واللغة وبألفاظ الحديث ورواياته من مثل ابن قتيبة والخطابي. ذكر قبل ذلك الكلام هذا الصحيح، هذا الصحيح. إن قال: وزعم قتيبة والخطابي أن رواية مسك بفتح الميم والمراد به الجلد الذي عليه الصوف، وأنه أمر أن تدرك به مواضع الدم. نعم، قول الصحيح. والصحيح الذي عليه جمهور أئمة العلماء بالحديث والفقه أن غسل المحيض يستحب فيه استعمال المسك بخلاف غسل الجنابة والنفاس كالحيض في ذلك. قد نص على ذلك الشافعي وأحمد وهما أعلم بالسنة واللغة وبألفاظ الحديث. هذا هو الصواب، الحيض والنفاس تغتسل تستعمل المسك تبع أثر الدم، خاص بالحيض والنفاس لأن مدتهما تطول بخلاف الجنابة، الجنابة تتكرر فلا يحتاج إلى استعمال المسك. وهذا من باب الاستحباب وليس على الوجوب أيضا، استعمال المسك الحائض أو النفاس لأنه من باب الاستحباب ليس الواجب. الاغتسال تعليم جسدها بالغسل هذا هو الواجب،

الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يصح السعي إلا بعد الطواف المشروع في الحج. نعم. لا نحن ما له علاقة بالحج. هذا بالنسبة لي لمن ساق الهدي. نعم لمن ساق الهدي نعم. أما من لم يسق الهدي في الحاج والمعتمر لو طاف إذا رمى جمل في عقبة يوم العيد وحلق رأسه الحج ولا ما له. لكن لساق الهدي لساقه من بلده أو من الطريق نعم ما يتحلل حتى ينحر هديه. ولهذا قال النبي إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. مثل المحصر المحصر لا يتحلل حتى يذبح ثم يتحلل لمنع من دخول مكة أو منع من نسك من الطواف لا يتحلل حتى ينحر ينحر ثم يذبح ثم يتحلل. لا لا من ساق الهدي ما يتحلل حتى ينحر هديه. هذا خاص بمن ساق الهدي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحرم. نعم. نعم. ما طبت نفسها يعني كأن العمرة الأولى ليست عمرها مستقلة أدخلت الحج عليها ويثري عمرها مستقلة وإلا حصلت العمرتان عمرها الأولى مع حجتها والعمرة الثانية مستقلة. نعم. لا وين العمرة الأولى قارنة أدخلت الحج على العمرة وصلت قارنة والقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد الحج والعمرة. القارن لما ليس عليه إلا حج طواف واحد وسعي واحد دخلت العمرة في الحج إلى القيامة تداخلت صار العمرة طوافها واحد وهو طواف الإفاضة يوم العيد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة يوم العيد أو بعد طواف القدوم. يعني القارن إذا لبى بحج وعمرة إذا أتى مكة يطوف طواف القدوم سنة ثم يسعى سعي الحج والعمرة للاثنين والطواف طواف الحج والعمرة يكون يوم العيد وإن حب أن يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة يوم العيد فله ذلك. السعي يأتي به بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع وسعي واحد للحج والعمرة والطواف يوم العيد ما يكون يوم العيد يوم الإفاضة. أما الطواف الأول هذا مستحب سنة طواف القدوم ما عليه الحج طواف واحد وسعي واحد. القارن والمفرد ثلاثة أطوفة طواف الأول القدوم والطواف يوم العيد طواف الحج والعمرة والسعي سعي الحج والعمرة سواء كان السعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة سنة ما حد قال إنه واجب. المعتمر طواف الأول هو طواف الأول واجب فرض. المعتمر يعني المتمتع يطوف العمرة ويسعى العمرة ويقصر ويتحلل ثم يطوف ويسعى الحج طواف الآخر وسعي الآخر. أما القارن والمفرد ما عليه إلا طواف واحد وسعى واحد والأول سنة أول ما يختم مكة طواف سنة. فإن جاء متأخر وذهب إلى منى ما يكون إلا طواف واحد بعد يوم العيد يدخل طواف القدوم في طواف الفرض ما في طواف قدوم سقط طواف القدوم وسلم لا يطوف إلا طواف واحد يوم العيد وسعي واحد. يكون هذا الطواف الأول للحج وللعمرة وللقدوم وللوداع أيضا إذا كان مسافر طواف واحد. إذا جاء واحد متأخر يوم الثامن أو يوم التاسع أو ليلة العيد أحرم بالحج مفرد أو أحرم بالحج قارن ماذا يعمل؟ نقول له اذهب إلى عرفة وإذا نزلت قال أنا أريد أن أسافر قريبا نقول تبيت المزدلفة ثم ترمي جمرة العقبة يوم العيد ثم تبيت ليلتين ترمي اليوم الحادي عشر واثنى عشر ثم تنزل تطوف سبعة أشواط. هذا الطواف للإفاضة للقدوم وللإفاضة وللوداع ثم تسعى بين الصفا والمروة ساعة واحد ثم تصل بس ما عليه إلا طواف واحد وسعى واحد يكفي. النية للفرض والباقي يدخل معها الوداع ويدخل معها القدوم. النية للفرض ليس لها أعمال يعني القارن ليس له أعمال منفصلة. لا القارن ومفرد ما في إلا طواف واحد وسعي واحد. نعم لكن بس من الجفاء كل الإنسان يأتي إلى مكة ولا يطوف هذا جفاء إلا هو الطواف الأول مستحب وينبغي له الجانب السابع يجعل عمره مثل ما أمر رسول الصحابة يكون متمتع والحمد لله ويتحلل وإذا كان ما يستطيع الهدي يصوم ما في مشكلة. بعض الناس يتهرب من الهدي يقول ما أستطيع الحمد لله تصوم ثلاثة أيام وسبعة في البلد ولا تترك الأفضل. ها؟ لا لا لا يقدس طواف السعي يكون بعد الطواف ولا يمنع كونه آخر عهد البيت لأنه تعب السعي تعب للطواف تطوف أول ثم يسعى ثم يسافر. وأخلص يعني جميعا إذا رجع البلد لا ما يجوز إلا إذا كان مريض عاجز أما يسعى مثلا يوم ثمانية وبعدها الأيام التشريق يصوم أيام التشريق مستثنى من لم يجد الهدي يصوم أيام التشريق الثلاثة إذا فاتت عليه فقبل يوم العيد

ومداواة الجرحى وسقيهم الماء وإعداد الطعام ويعطيهم السلاح وما أشبه ذلك. لكن المرأة لا تباشر القتال، لكن إذا جاء أحد تدافع عن نفسه، لو جاء أحد من العداء تدافع عن نفسه، كما ورد عن بعض الصحابيات لما أخذت خنجر وقالت إن جاء أحد من الكفار فقرت به بطنه، هذا من الدفاع. أما مشاركة المرأة في القتال لا تشارك، لكنها النساء إذا احتج إليهن كما كان الصحابيات يكون حاجة سقي الجرحى من الماء ومداواتهم وتمريض المريض وصنع الطعام ويعطيهم الصيح وما أشبه ذلك. نعم. ومعنى في قلب الرجب. وأما أمر الحائض باعتزال المصلى فقد قيل بأن مصلى العيدين مسجد فلا يجوز للحائض المكث فيه، وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا منهم أبي موسى في شرح الخرقي. نعم. منهم أبي موسى في شرح الخرقي. نعم. وأيضا في أحد الوجهين للشافعية. والصحيح عندهم أنه ليس بمسجد، فللجنب والحائض المكث فيه. هذا هو الصواب، أن مكان الذي صلى فيه العيد والاستسقاء مو مسجد، يمكث فيه الجنب والحائض، ولا يسمى مسجد إلا إذا كانت تقام فيه الصلاة الخمس، هذا هو مسجد له تحية. أما مصلى العيد إذا ذهبت إلى مصلى العيد تجلس، لأن صلاة العيد لا صلاة لا سنة لها قبلها ولا بعدها، لكن إذا صليت العيد في المسجد صلي تحية المسجد. نعم. والمرأة في الحائض تمكث فيه لأنه ليس لها حكم مسجد. نعم. هذا هو الصواب. وأجابوا عن حديث الأمر باعتزال الحيض المصلى. إيش؟ في أبي لغته كسر بفتح. في أباء. نعم. ذكرها كذا في تشكيل. ها؟ هنا بأبا. إيش؟ تشكيل الكتاب هنا قالت بأبا. نعم. ذكرها من لغته. بأبي كسر الباء وبأبا كسر الباء. وذكر عن رجل قال في لغتان، وهما لغتان بأبي بفتح الباء وبأبا بفتح الباء. يعني أفديه بأبي. نعم. قال وأجاب عن حديث الأمر باعتزال حيض المصلى بأن المراد أن يتسع على غيرهن ويتميز، وفي هذا نظر، فإن تميز الحائض عن غيرها من النساء في مجلس وغيره ليس بمشروع، وإنما المشروع تميز النساء عن الرجال جملة، فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منه وقوع المفاسد. وقد قيل إن المصلى يكون له حكم ساجد في يوم العيدين خاصة في حال اجتماع الناس فيه دون غيره من أوقات، وفي ذلك أيضا نظر. هذا في أفضل الحديث ظاهره أنه أن المرأة تمكث ما أمرها، وإنما تبتعد عن النساء حتى لا تقطع صفوف النساء المصلية، تكون خلفها. نعم. والأظهر أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة، يتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن. نعم. ثم يقترضن بهن في سماع الخطبة. نعم. هذا هو الصلاة. لا لا. نعم. عمل الإنسان ممرضات إذا كنا مستقلة، يعني مستقلة عن الرجال، ما يختلطنا بالرجال، لا بس شيء خاص في جو نسائي خاص بالاختلاط بالرجال، لا بس أما الاختلاط ممنوع. نعم. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثة في شهر صدقت. وقال عطاء أقراؤها ما كانت، وبه قال إبراهيم. وقال عطاء الحيض يوم إلى خمس عشرة. وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك. نعم. هذا هو الصواب. الصواب أن الأصل في الدماء التي تصيب المرأة تكون للحيض، هذا هو الأصل، ويعتبر دم الحيض إلى 15 عند جمهور العلماء، فإذا وصل إلى 15 تعتبر استحارة نصف الدهر، وإذا كان لها عادة خمسة أيام ثم استمر الدم معها قد تزيد العادة تجد حتى تصل إلى 15، فإذا وصل إلى 15 دل على أنها استحارة، تقضي الأيام من 5 إلى 15 تعتبر استحارة. وقد تحيض المرأة في شهر ثلاث حيض كما روي عن شريح وعلي رضي الله عنه أنه صيغ عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال اقضي فيها علي بشريح، قال اقضي فيها وأنت حاضر؟ قال نعم. قال يا أمير المؤمنين إن جاءت ببينة من بطانة أهلها أنها يرضى دينه وأعمالته فصدقت. فقال علي قالوا، يعني جيد بالرومية،